بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول الناظم: باب اشتغال العامل عن المعمول بضميره أو ملابسه. وهذا له علاقة به المبتدا والخبر، لأنه في بعض صوره يعرب على أنه مبتدا، كما ذكر فيما يتعلق به ما سبق في قوله بشر، وفي فناء الدار بشر مائس وجالس، أين الأمير جالس وفي فناء الدار بشر مائس. يجوز الوجهان اللذان هما الرفع والنصب، إن رفع فليس إلا على الابتداء أنه مبتدا، وكذلك هنا فيما يتعلق به بهذا الباب. ولذلك قالوا هكذا، أي مثل ما سبق. باب اشتغال العامل عن المعمول بضميره أو ملابسه، وهذا يسمى بالإطلاق باب الاشتغال، ويذكره بعض النحاة بعد الفاعل، وهنا ذكره بعد المبتدا وذكر بعده الفاعل، ذكر بعده الفاعل، أي عن نصب الاسم السابق بضميره. والاشتغال لغة مصدر اشتغل الخماسي، اشتغل يعني من خمسة أحرف، يقال اشتغل زيد بكذا إذا صار مشتغلا به أو كذلك. والصلاحا عرفه بقوله أن يتقدم اسم، إذن له ضابط كالمسألة السابقة، يعني لابد من حفظ هذا الترتيب الذي سيذكره في تعريفه، هو ضابط ليس بتعريف، يعتبر ضابطا أن يتقدم اسمه، يعني يبدأ به بالاسم، ويتأخر عنه فعله، ويشترط في هذا الاسم المتقدم أن يكون صالحا للابتداء، أن يكون صالحا للابتداء، يعني أن يعرب مبتدا، وإلا خرج عن الاشتغال. أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو وصف مشتغل بعمل النصب في ضمير الاسم السابق، يعني يتقدم اسم ثم يأتي فعل متصرف، والفعل المتصرف هنا اشتراطه لأنه ينصب ضميرا لابد أن يكون متعديا، لابد أن يكون متعديا، فيشتغل بضميره يعني ينصب، كما قال الناظم هنا زيد لمته، زيد هو الاسم المتقدم هو صالح للابتداء، تأخر عنه فعل متصرف لمته، هو الضمير يعود إلى زيد. لو نظرت في هذا الضابط ينطبق على هذا المثال، أن يتقدم اسم وهو زيد، زيد هذا التركيب، ويتأخر عنه فعل متصرف، وهنا تأخر عنه فعل متصرف هو لمته، وكونه متصرفا لأنه يعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. مشتغل بعمل النصب في ضمير الاسم السابق، نحو زيدا ضربته، زيدا ضربته، زيد ضربته لا إشكال، وزيدا أنا ضاربه الآن مثال لي الوصف، زيدا ضربته هذا مثال لي الفعل المتصرف المشتغل، يعني عمل اشتغل بضمير يعود على الاسم المتقدم، لأنك لو أسقطت الضمير هذا لنصب الاسم المتقدم مباشرة، زيدا ضربته ليس فيه إلا قول واحد وهو نصب زيد على أنه مفعول به متقدم، وضربته فعل فاعل وهو العامل فيه زيدا، لكن لو قلت زيدا ضربته إذن السوف الفعل هنا متصرف السوف مفعوله، يعني أخذ مفعوله، وضربت هذا يتعدى لواحد لا ينصب اثنين، حينئذ انشغل بضمير هذا الضمير يعود إلى الاسم المتقدم، الاسم المتقدم هذا الضابط الاشتغال، سواء كان هذا العامل في الضمير الذي يعود إلى الاسم المتقدم سواء كان فعلا متصرفا أو وصفا، بشرط أن يكون عاملا، بشرط أن يكون عاملا. مثل له هنا بقوله وزيدا أنا ضاربه الآن، أو مشتغل بالعمل في ملابس ذلك الضمير، يعني في اسم أضيف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، في اسم مضاف إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم، أي فيما أضيف إليه، نحو زيدا ضربت غلامه، زيد أو زيدا ضربت غلامه، إذا ضربت هنا تعدى أو لا تعدى، سوف مفعوله، سوف مفعوله ضمير يعود إلى الاسم المتقدم أو في اسم ظاهر أضيف إلى ضمير يعود إلى اسم المتقدم الثاني. إذن كلتا الصورتين واردتان هنا فيما يتعلق به، واردتين فيما يتعلق به الاشتغال، أن يضاف أن يعمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم أو لا يعمل في الضمير مباشرة وإنما يعمل في اسم وهذا الاسم يكون مضافا إلى ضمير يعود إلى الاسم المتقدم. وحفظ المثال مما يعين على فهم الضابط. زيد ضربته. قال هنا أو أنا ضارب غلامه غدا. وأركانه أربعة: شاغل وهو الضمير أو ملابسه، شاغل الذي شغل، شغل ماذا؟ شغل الفعل، والفعل قد اشتغل به بالضمير، والشاغل هو الضمير. أو ملابسه، ملابس الضمير يعني المضاف إليه الضمير. ومشغول وهو الفعل، الفعل مشغول، حتى الفعل مشغول وهو الفعل أو الوصف. ومشغول به وهو العمل، ومشغول عنه وهو الاسم السابق المتقدم. هذه أركان الأربعة. قال الناظم هنا: وهكذا إن قلت زيد لمته وخالد ضربته وضمته فالرفع فيه جائز والنصب، كما هو الشأن فيما تقدم فيه جالس ومائس. وإن اختلف في جهة الإعراب، يعني اشترك في ماذا؟ المسألة هذه كالمسألة السابقة في جواز الوجهين فقط، في جواز الوجهين فقط، لأن السابق النصب على الحالية، نصب على الحالية، وهنا النصب ليس على الحالية، اختلفا. وإنما المراد التشبيه هنا في مطلق الرفع، في مطلق الوجهين، في مطلق الوجهين الرفع والنصب. الرفع هنا على أنه ماذا؟ مبتدا كسابقه، وهناك على أنه خبر. صحيح. أين الكريم؟ أين الأمير؟ جالس. ماذا بك؟ أين الأمير؟ جالس. أكون ما فهمتم شيء. أين الأمير؟ جالس. أين الأمير؟ جالس. جالس قلنا فيه وجهان: الرفع والنصب. الرفع على خبرية، وهنا جاز كذلك الوجهان: زيد ضربته، زيدا زيد، زيد بالرفع جاز فيه كجالس هناك، لكن على الابتداء، وهناك على الخبرية، اشتركا في مطلق الرفع، وهذا المراد به بالتشبيه. أين الأمير؟ جالسا بالنصب على أنه حال. زيدا ضربته على أنه مفعول به، اختلفا. إذن وهكذا أي مثل ما سبق في الحكم في تجويز الوجهين، فالرفع فيه جائز النصب في مطلق جواز الوجهين لا في التعيين، أما التعيين فيختلف. كلاهما دلت عليه الكتب: هكذا إن قلت زيد لمته، هكذا الواو السنافية، وها ها هذه حرف تنبيه، وها كذا، كذا أي مثل ذا قبل التشبيه، وذا اسم إشارة جرة، والجار مجرور متعلق محذوف خبر مبتدأ محذوف. إن قلت زيد لمته، زيد لمته مبتدأ محكي هنا، أول نعم مقول محكي، قلت زيد لمته مقول محكي، ولك أن تعربها على التفصيل: زيد مبتدأ، ولمته فعل فاعل مفعول به، والجملة خبر مبتدأ. وخالد ضربته وضمته كالسابق، فالرفع فهنا وقع بجواب الشرط، إن قلت، إن شرطية، فالرفع هذا مبتدأ جائز، فالرفع جائز، والناصب معطوف على الرفع فيه، هذا حال احتمل أنه متعلق محذوف حال من الرفع. كلاهما دلت عليه الكتب، كلاهما أي كلا الرفع والنصب، الضمير يعود إلى الرفع والنصب، دلت عليه الكتب، دلت عليه الكتب، كلا هذا مضاف إلى الضمير، ولذلك هو ملحق به بالمثنى، أو على لغة من يلزمه الألف مطلقا يكون الإعراب فيه مقدرا. دلت عليه الكتب، الجملة خبر المبتدا، دلت الكتب عليه، كتب كتب في وجهان، يعني قبيل تخفيف في الجمع، لأن ما كان على وزن فعل بضمتين سواء كان جمعا أو مفردا جاز تخفيفه بتسكين العين، هذه قاعدة عند الصرفيين، كل ما كان على وزن فعل بضمتين جاز التخفيف، كتب كتب لا إشكال فيه، باب التخفيف. قفل قفل باب التخفيف المفرد والجمع كلاهما دلت عليه الكتب. قال هنا وهكذا وهكذا أي وكما جاز رفع جالس ومائس ونحوهما، إذن رده إلى ما سبق. ولذلك هذه الأبيات مترابطة بعضها مع بعض. ونصبه فيما تقدم إذا تقدم اسم معرفة وتأخر عنه فعل متصرف عامل في ضميره، يعني ذكر ضابط الاشتغال. كما إن قلت زيد لمته بضم اللام والتاء للمتكلم، لمته فعل فاعل من اللوم وهو العتاب. وخالد ضربت مثله، وضمته بكسر الضاد من الضيم وهو الظلم. والمعنى أي إذا فتحت النطق باسم هو مفعول في المعنى لفعل مشغول عنه بضميره أو ملابسه، في المعنى مفعول به لا إشكال، ولذلك قيده بأنه يعمل في ضميره. زيد لمته، لمته الضمير هنا مفعول به يعود إلى زيد، إذن الضمير هنا من حيث الإعراب مفعول به، عاد إلى الاسم المتقدم، إذا الاسم المتقدم في المعنى مفعول به هذا الذي عناه، وأما في الإعراب للصلاح فهو مبتدأ. قال لفعل مشغول عنه بضميره أو بملابسه، فالرفع فيه في ذلك الاسم أي رفع ذلك الاسم المتقدم عليه على الابتداء جائز في العربية، فتعربه على أنه ماذا؟ أنه مبتدأ. زيد لمته، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة ظاهرة على آخره، ضمة ظاهرة على آخرها. لمته فعل فاعل مفعول به والجملة خبر. قال وخالد ضربته، خالد بالرفع مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، ضربته فعل فاعل مفعول به والجملة خبر المبتدا، واضح هذا؟ طيب. قال جائز في العربية والجملة المذكورة بعده خبر عنه لا إشكال فيه، يعني ضربته ولمته وضمته، ضمته هذا معطوف على ضربته لكن تقدر له اسما محذوفا. وكذا النصب جائز فيه على المفعولية، جائز فيه على المفعولية، يعني تقول ماذا؟ زيدا لمته يجوز، زيد لمته، زيدا لمته، زيد لمته لا إشكال فيه على ظاهرها وليس عندنا التقدير، يجوز زيدا لمته والتقدير لمت زيدا لمته، فتجعله مفعولا به لفعل محذوف، تقدر هذا المحذوف بماذا؟ لمت من أين؟ من المذكور، فالمذكور مفسر ولا يجمع بين المفسر والمفسر إلا على جهة التعليم فقط، فتقول لمت زيدا لمته، الأصل لا يقال لمت زيدا لمته، إنما يقال لمت زيدا فقط تقف هنا، لكن من قبيل التعليم تقول ماذا؟ لمت زيدا لمته، من أين قدرت هذا المحذوف؟ من المذكور، إذن عرفته ماذا؟ مفعولا به، فلك أن تقول زيد لمته وزيدا لمته لا إشكال فيه، سوى عندنا الوجهان هنا، وأيهما أولى؟ الرفع أولى، لأن عدم التقدير أولى من التقدير، ليس عندنا مرجح هنا للنصب، زيد لمته هذا أولى وأرجح من زيد لمته، لماذا؟ لأن زيد لمته بالرفع هذا ليس فيه تقدير، وأما زيدا لمته فعندنا ماذا؟ عندنا محذوف، جملة فعلية لمته فعل فاعل كلاهما محذوف، وعليه نقول ماذا؟ عدم التقدير أولى من التقدير، إن كانت هذه ليست مطردة مطلقة، لا قد يكون التقدير أولى من الذكر، لكن هنا في هذا المقام تتأتى القاعدة، نقول عدم التقدير أولى من التقدير، ثم مرجحات، ثم ما يتعين فيه الرفع، ثم ما يتعين فيه النصب، ثم ما يجوز فيه الوجهان، ويكون أحدهما أرجح من الآخر. والناظم هنا كذلك الشارح لم يستوفي الباب، لأنه شبه الناظم قالوا هكذا يعني ما جاز فيه الوجهان، أما ما تعين الرفع أو ما تعين النصب فهو خارج عن مراد الناظم، وإلا باب الاشتغال فيه خمس صور لم يذكرها ولن نذكرها، ما يتعين فيه الرفع وما يتعين فيه النصب وما يجوز فيه الوجهان ويكون أحدهما أرجح من الآخر، وقد يستوي الوجهان يعني لا يترجح. قال هنا وكذا النصب جائز فيه على المفعولية لفعل محذوف وجوبا، لماذا وجوبا؟ لأن المذكور مفسر ولا يجمع بين المفسر والمفسر، المفسر والمحذوف، والمفسر بالكسر هو المذكور، والقاعدة عند العرب لا يجمعون بينهم كالعوض والمعوض عنه، موافق للمذكور في لفظه أو في معناه على حسب ما يقتضيه المقام. فلا موضع حينئذ للجملة المذكورة في الإعراب، يعني زيدا لمته زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره لمت زيدا، لمته فعل وفاعل مفعول به التي بعد زيدا، والجملة لا محل لها من الإعراب، بخلاف زيد لمته الجملة في محل رفع خبر المبتدأ. واضح؟ زيد لمته، لمته فعل وفاعل مفعول به والجملة في محل رفع خبر المبتدأ لها محل من الإعراب. لكن على الوجه الثاني زيدا لمته، لمته فعل وفاعل مفعول به والجملة لا محل لها من الإعراب، فكت الجهة، ليست هي عين الأولى، الأولى زيد لمته هذه زيدا لمته، بينهما فرق، بينهما فرق، تلك جملة اسمية زيد لمته وهذه جملة فعلية، فرق بين الجملتين. فلا موضع حينئذ للجملة المذكورة من الإعراب لأنها مفسرة للمحذوفة، عبر بها المحذوفة وهو أولى، لأن المحذوف ليس فعلا فقط وإنما هو فعل وفاعل، لمت فعل وفاعل جملة فعلية تامة، حصلت الفائدة التامة، حصلت الفائدة التامة، وإنما الذي ذكر هنا المفعول في المفعول به فقط زيدا، لأنها مفسرة للمحذوف، والتقدير في مثال الناظم عاتبت زيدا لمت، لمت زيدا عاتبت، لا إشكال، أتى بمعنى اللفظ عاتبت لمت بمعناه لا إشكال فيه. وأهنت خالدا ضربته، ضربت خالدا ضربت لا إشكال فيه. ولو كان المراد به ما يتعلق بالإهانة الضرب هنا أراد به ماذا؟ ليس للقصاص وإنما للإهانة، قال أهنت خالد لا إشكال فيه، هذا أو ذاك، المراد أنه معمول لفعل محذوف يفسره المذكور إما بلفظه وهو الأصل وإما بمعناه، إما بمعنى يكون قريبا منهم. وظلمت عمرا ظمته، والرفع أرجح من النصب، يعني في هذه المثل هنا في هذه الأمثلة التي ذكرها الناظم الرفع أرجح من النصب، يعني أيهما؟ كلاهما جائز، لكن زيد لمته أرجح من زيد لمته، لماذا؟ لعدم احتياجه إلى تقدير. هذه القاعدة هنا في هذا المقام مطردة لا إشكال فيها. وإنما وجب حذف العامل في صورة النصب لأن المذكور كالعوض عنه، فهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه، هذا سبب الحذف، لما حذف؟ وهكذا نطقت العرب، فهذه الأبواب كالأمثلة، يعني نعم كما نقل عن العرب بسم الله الرحمن الرحيم، هي آية كذلك، بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ بسم الله، بسم الله أقرأ، لا يجوز ذكر المتعلق، لما؟ لكونه أجري مجرى المثل، حينئذ يبقى على أصل، يعني سمع هكذا، والمثال لا يتغير، مثال لا يتغير، صح أو لا؟ مثال يبقى على ما هو عليه، لو كان مخاطبا به امرأة تخاطب به رجلا لا تغير الحركة والشكل. قال هنا إذا تقل الشارح إذا تقدم اسم معرفة وتأخر عنه فعل أو شبهه، تقدم اسم وصفه بكونه ماذا؟ معرفة، يعني لا نكرة، لأنه لو كان نكرة لتعين النصب، لا يجوز أن يرفع لأنه مبتدأ إلا إذا كانت نكرة وجد معها مسوغ فلا إشكال فيه. إذا تقدم اسم معرفة لا نكرة لأنها لا يجوز الابتداء بها في صورة رفعها إلا إذا ولد لها مسوغ، وتأخر عنه يعني جاء بعده عن ذلك الاسم المعرفة المتقدم، أي عن ذلك المتقدم فعل أطلق الشارحنا، والأصل أن يقول ماذا؟ فعل متصرف، لأنه سيقول ماذا؟ انشغل أو اشتغل بضمير يعود إلى الاسم المتقدم، وهذا شأن الفعل المتصرف، شأن الفعل المتصرف. وقد يقال بأنه أطلقه لوجود القرينة، وهي قوله عامل في ضمير الاسم المتقدم، والناقص لا يعمل في ضمير الاسم المتقدم لا إشكال فيه، يعني هذا جوابنا، اعترضنا والتقطنا الجواب. وتأخر عنه فعل إذا متصرف، نحو زيد ضربته، زيد ضربته، ضربته هذا تأخر عن الاسم وهو زيد وهو متصرف. أو تأخر عنه شبهه، أي شبه الفعل من كل وصف عامل عمله، كالمثال الذي مر معنا عامل في ضمير الاسم المتقدم أو في اسم مضاف إلى ضمير، في اسم مضاف، هذا أفصح مما ذكره في العنوان، بضميره أو ملابسه. ملابسه بمعنى ماذا؟ أنه عمل في اسم، هذا الاسم مضاف إلى ضمير يعود إلى اسم المتقدم، فأفصح هنا الشارح وأتى بعبارة سهلة، أو في اسم مضاف إلى ضميره، كما في زيد ضربت أخاه. زيد ضربت أخاه، أخاه أخاه هو أضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير، أضيف إلى الضمير. هذا الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الاسم المتقدم. ولذلك بالأمثلة تحفظ باب الاشتغال وما عداه فلا، يعني تركب الضابط على المثال. زيد ضربته، زيد ضربت أخاه، هكذا. إذا تقدم اسم جاز لك، هذا الجواب، جاز، هذا جواب ماذا؟ إذا شرطية السابع. إذا تقدم اسم معرفة وعطف عليه ما عطف، ما الحكم؟ جاز. جاز لك أنت أيها النحوي، جاز لك أيها النحوي في ذلك الاسم المتقدم. إذن الكلام في ماذا؟ في الاسم المتقدم. لمته، ضربته، ضربت أخاه، إلى آخر لا أشكال فيها، ليست هي بعينها باب الاشتغال، إنما الكلام فيما يتعلق بماذا؟ بالاسم المتقدم. يعرب على أي شيء؟ على الأوجه التي سيذكرها. جاز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه ونصبه. رفعه ونصبه معا أو على البدل؟ على البدل قطعا. رفعه ونصبه مطلقا لا يمكن تأتى. هات مثال هكذا، زيد ضربته، زيد تنطق به مرفوعا منصوبا، ما يتأتى أبدا، وإنما أراد به ماذا؟ على البدل. رافعه، فإن رفعته امتنع النصب، ونصبه إن نصبته امتنع الرفع، وإنما أراد به التجويز، وواضح عند العقلاء ماذا؟ أنه لا يأتي معا. رفعه على ماذا؟ على الابتداء، ونصبه على المفعولية، فهو مفعول به. كما جاز رفع جالس مثلا ونصبه فيما تقدم. تشبيه صحيح؟ نعم صحيح، لأن المراد مطلق الرفع والنصب والجواز. جالس جاز فيه الوجهان، الرفع والنصب، قطع النظر ترفعه على أي شيء وتنصبه على أي شيء. وكذلك هنا زيد جاز فيه الوجهان، الرفع والنصب، قطع النظر عن كونه ماذا؟ أن يرفع على ما رفع عليه جالس، أو نصب على ما نصب عليه جالس، وإنما أراد به مطلق الرفع ومطلق النصب، لأن المبتدا والخبر كلاهما مرفوع، اشتركا في الرفع، لكن هذا مرفوع على أنه مبتدا، وهذا مرفوع على أنه خبر. وكذلك المفعول به والمفعول المطلق والظرف كلها منصوبة، اشتركت في النصب، لكن هذا منصوب على أنه مفعول به، وهذا على المفعولية المطلقة. إذن جاز لك في ذلك الاسم المتقدم رفعه على الابتداء ونصبه على المفعولية، كما جاز مطلق الوجهين، مطلق الوجهين، رفع جالس مثلا ونصبه فيما تقدم، فيما تقدم يعني في الباب السابق، الباب السابق. وإن اختلفت جهة الرفع والنصب، الجهة يعني ما رفع عليه على أي شيء، هذا مرفوع، هذا مرفوع لا إشكال فيه، لكن الأول مرفوع جالس على خبرية، وهذا مرفوع على الابتداء، وذاك منصوب على الحالية، وهذا منصوب على المفعولية، لا إشكال. وإن اختلفت جهة الرفع والنصب في البابين، والتشبيه في مطلق الرفع والنصب لا في عاملهما. قال هنا: فإذا قلت زيد لمته مثلا، فإذا قلت زيد لمته، جاز لك رفع زيد على الابتداء على أنه مبتدا، فالجملة بعده في محل رفع على أنها خبره، ونصبه على المفعولية يعني مفعول به، بإضمار عامل وجوبا أي محذوف، وجوبا موافق، بإضمار عامل موافق، موافق نعت لي عامل موافق للمذكور، فلا موضع للجملة بعده حينئذ، لأنها مفسرة، لأنها مفسرة. واضح هذا؟ زيد لمته، جاز في زيد أن يعرب على أنه مبتدأ، قال ماذا؟ جاز لك رفع زيد على الابتداء، فالجملة بعده خبر المحل رفع خبر المبتدا، وجاز نصبه على أنه مفعول به، والجملة بعده مفسرة لا محل له من الإعراب. وهذا المنصوب المفعول به قال بإضمار عامل وجوبا. وجوبا لماذا؟ لأن المفسر مذكور الذي هو لمته، فلما ذكر امتنع أن يذكر المفسر، لا يجمع بين الأمرين. قال هنا والرفع أرجح من النصب. لماذا؟ لعدم احتياجه إلى تقدير. نعم لو كان الفعل المتأخر دالا على الطلب، أراد أن يذكر لك العكس، الرفع أرجح من النصب لا إشكال فيه. لماذا؟ لعدم التقدير، عدم التقدير أولى من التقدير. هل يوجد صورة في باب الاشتغال يكون فيها النصب أرجح من الرفع؟ أراد أن يتبرع بمثال، قال نعم هذا استدراك على قوله والرفع أرجح، يعني ليس مطلقا، ليس كلما جاز الوجهان فالرفع يكون ماذا؟ يكون مطلقا أرجح من النصب، لا، تارة يكون النصب. لذا قلت لك ماذا؟ أحواله مختلفة، تارة يجب باب الاشتغال اسم متقدم بالضابط المذكور، تارة يجب أن يرفع الابتداء ولا يجوز النصب، تارة العكس يجب أن ينصب ولا يجوز ماذا؟ رفعه، تارة يجوز الوجهان إلا على السواء، بل يكون أحدهما أرجح من الآخر. ذكر سابقا ما يتعلق بأرجحية الرفع، وبقي عليه أن يذكر مثالا لأرجحية النصب، وتارة يستويان مطلقا يجوز الوجهان دون ترجح، فهي خمسة أحوال. قال نعم لو كان الفعل المتأخر الذي هو المتصرف الذي عمل في ضمير يعود إلى الاسم المتقدم دالا على الطلب، يعني صيغة افعل دالا على الطلب، فالنصب أرجح. نحو ماذا؟ زيدا اضربه، يجوز الوجهان، زيد ضربته، زيدا ضربته، ضرب فعل ماضي، لو جئت مكان ضرب اضرب، هو فعل متصرف اشتغل بضمير يعود إلى الاسم المتقدم، أو زيدا اضرب أخاه كالسابق، يعني عمل في اسم مضاف إلى باسم مضاف إلى ضمير يعود الاسم المتقدم. طيب زيد اضربه، لو قلت زيد اضربه، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء، اضربه فعل فاعل مفعول به، والجملة خبر عن المبتدا، جاز ولا إشكال فيه، لكنه مرجوح. لماذا؟ لأن ثم خلافا بين النحاة، هل يجوز إذا وقعت الجملة خبرا عن المبتدا، هل يشترط أن تكون خبرية فيمتنع الطلبية أم يجوز الوجهان؟ الخبرية متفق عليها، ولذلك اشترط بعضهم في الجملة التي تقع خبرا أن تكون خبرية، بمعنى أن الطلبية لا يصح أن يخبر بها عن المبتدا، أن يخبر بها عن المبتدا، زيد اضرب اضربه، قل هذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند بعض النحاة لا يجوز. مراعاة لهذا الخلاف نقول ماذا؟ زيدا اضربه أولى وأرجح من زيد اضربه. لماذا؟ لأنك إذا قلت زيدا اضربه الجميع يجوز النصب هنا لا إشكال فيه، وإذا قلت زيد اضربه حينئذ جاءك ذاك الذي يمنع قل لا يجوز، هذا ليس فصيحا، فتقع في ماذا؟ في حيص بيس، ترد عليه إلى آخره، هذا لا ينبغي. فتخريج الكلام على المتفق عليه أولى من تخريجه على مختلف فيه، واضح هذا؟ فزيدا اضربه إذا كانت الجملة طلبية حينئذ صار النصب أرجح من الرفع. لماذا؟ لأن النصب هنا متفق عليه لا إشكال فيه، والرفع مختلف فيه، وحمل الكلام على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف فيه، يعني كالقاعدة السابقة، هذه قاعدة يمكن أن تنظر بها على ما سبق، عدم التقدير أولى من التقدير، عدم حمل الكلام على مختلف فيه أولى، نعم حمل الكلام على المتفق عليه أولى من حمله على المختلف فيه، هذه من قبيل القواعد العامة. فالنصب أرجح من الرفع على أنه مفعول به، ويجوز إذا قلت الراجح صحيح أنه يجوز أن تقع الجملة الخبرية جملة طلبية لا إشكال فيه، تكلم بما شئت لا إشكال فيه. وأما إذا كنت تمنع حينئذ ماذا؟ تمنع أن يكون الاسم هنا مرفوعا وتبقى في قضية الرد. فالنصب أرجح من رفعه على الابتداء، وذلك نحو زيدا اضربه، زيدا اضربه. وإنما كان النصب أرجح من الرفع في هذه الصورة، لأن الرفع يستلزم، الرفع يستلزم الإخبار بالطلب عن المبتدأ، وهو خلاف القياس، بل منعه بعضهم، بل منعه بعضهم. إذن لعل ندخل في هذه المتاهات مع النحات، نأتي به بالرفع، نأتي به بالنصب، نأتي به بالنصب ولا نرفع، فصار أرجح. قال: وأول البعض ما ورد من ذلك، يعني ما سمع في كلام طويل فيما يتعلق الزانية والزاني الأخير والسارق والسارق، يأتيكم في المطولات إن شاء الله تعالى. وأول البعض ما ورد من ذلك، من ذلك يعني باب الاشتغال، أو من المبتدا الذي وقع خبره جملة طلبية، من يمنع مطلقا أورد عليه بعض ما ورد فيه في القراء، والسارق والسارق فاقطعوا، هذا أمر. قال: أوله كسبه غيره، إذا أوله انتهى الأمر خلاص، حملوا على على وجه جائز عنده، يبقى الإشكال عند من لم يؤول المسألة. على كل، وأول البعض ما ورد من ذلك، يعني من تجويزه أن تقع جملة طلبية خبرا، ولو كان الاسم المتقدم نكرة تعين النصب، لكن نكرة لا مسوغ لها، تعين النصب، نحو ماذا؟ رجلا أكرمته، أكرمت رجلا، يعني يتأتى فيه ما سبق أن يكون مفعولا به لفعل محذوف، والحث واجب أو جائز؟ واجب، قاعدة هي فنفس ما مر من تنزيل القواعد هو لكن الذي يمتنع هو الرفع. رجلا أكرمته، ويمتنع رفعه لأنه نكرة، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغين، وليس هنا مسوغ، إذن ليس على إطلاقه. قوله: ولو كان الاسم المتقدم نكرة، أي محضة، محضة يعني ليس لها مسوغ، ليس لها مسوغ، لأن البحث فيه في الابتداء، فما جاز الابتداء به، ما جاز الابتداء به سواء كان معرفة أو نكرة بمسوغ جاز أن يكون معنا فيه في هذا الباب. قال هنا: رجلا أكرمته، يمتنع رفعه لأنه نكرة، والنكرة لا يجوز الابتداء بها إلا بمسوغ، وليس هنا مسوغ، فيتعين نصبه على المفعولية. وفي التحفة قال هنا فيما يتعلق بالأبيات: قول الناظم لومته بضم اللام كما مر، لأنه أجوف واوي يقال فيه لامه يلومه كقاله يقوله، وضمته بكسر الضاد لأنه أجوف، أجوف يائي يقال ضامه يضيمه كباعه يبيعه. فأعطي كل من الفعلين عند إسنادي لتاء الفعل آخر كلامه. كلاهما دلت عليه الكتب، كلاهما أي كل من الرافع والنصب دلت عليه الكتب بضم الكاف وسكون التاء لضرورة النظم، هكذا دائما التخريج، وهذا فيه قصور، وإنما يقال على لغة، على لغة، مدام اللغة تجيز قد يكون الناظم أراد به ماذا؟ قصد ابتداء اللغة فلا إشكال فيه، أما حمله على الضرورة هذا فيه طعن، لأن يكون الناظم قد قصرت به العبارة أن يأتي به على الوزن، وهذا يسمى قصورا، يسمى قصورا. قال: لضرورة النظم أي الكتب النحوية، بيان للمعلوم، لأن هي الباحثة عن باب الاشتغال، كتب أهل العهد الذهني، يعني المراد بها كتب النحو، وكذلك تبحث في ماذا؟ كتب الأصول أو في كتب التفسير؟ قل لا، تبحث في كتب النحو، إذن هي التي تنقله. وقيل المراد بالكتب كتاب السباوي، بعيد هذا، كتب كتاب السباوي قالوا فيه ماذا؟ كتاب، وجمعوا للتعظيم، يكفي أن الكتاب إذا قيل الكتاب هذا فيه تعظيم، لأنه أول من وضع باب الاشتغال وغرض منه تكميل البين. قيل هذا الباب مصطنع أصلا، لذلك قال أول من وضعه السباوي، قيل. قال: باب الفاعل، بعدما انتهى مما يتعلق بالمبتدا الجملة الإسمية بركنيها وجزئيها المبتدا والخبر وما أتبعه فيما يتعلق بما جاز فيه الوجهان في المسألتين جالس ومائس، وكذلك ما يتعلق بباب الاشتغال، انتقل إلى ما يتعلق بالجملة الفعلية، فيذكر الفاعل ثم يذكر نائب الفاعل. باب الفاعل، الفاعل لغة من أوجد الفعل، من أوجد الفعل أي الحدث، كالضارب الذي أوجد الضرب، والقائم الذي أوجد القيامة مثلا، يعني من أوجد الحدث نفسه، أوجد الحدث نفسه. لذلك الفاعل في اللغة أعم من الفاعل في الاصطلاح، لأنه يدخل فيه الفاعل اصطلاحا، ويدخل فيه كذلك غيره كالمبتدأ، زيد قائم الذي أحدث القيام، من زيد، فهو فاعل، يصدق عليه الحد من أوجد الفعل، كل من أوجد فعلا فهو فاعل، كل من أوجد الفعل فهو فاعل. والمراد بالفعل هنا الحدث كالجلوس والقيام نحو ذلك. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم يعني زيد أوجد القيام فهو فاعل. فلا فرق من حيث الإيجاد والفاعلية بالمعنى العام بين زيد قائم وقام زيد، كلاهما بمعنى واحد. هذه دلت على إحداث القيام من زيد، وهذه كذلك. والفرق بينهما هنا باعتبار ماذا؟ هذه جملة فعلية ولها مدلولها الخاص، وهذه جملة اسمية ولها مدلولها الخاص. إذن لغة من أوجد الفعل أي الحدث فيكون أعم من الفاعل للصلاح. وقول باب الفاعل أي ليس لغة وإنما الفاعل الصلاحا. فبحث النحاة والتبويبات وجميع أرباب الفنون إنما يبحثون فيما يتعلق به بفنونهم، ولكن يذكرون ما يتعلق بالمعنى اللغوي ليبين لك وجه الملابسة بين الفاعل الصلاحا والفاعل لغة. قال: وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء فارفعه إذ تعرب فهو الفاعل، نحو جرى الماء وجرى العامل العاذل. وكل ما جاء من الأسماء، كل و وكل الواو السنفية، كل مبتدأ أو مضاف، ما اسم مصوم عن الذي مضاف إليه في محل جر، جاء فعل ماضي، جاء هو يعود إلى ما، كأنه قال ماذا؟ وكل اسم جاء من الأسماء، من هنا بيانية بيّن بها ما يصدق عليه الموصول، لأن يعني الموصول من المبهمات يحتاج إلى تفسير، إلى مبين. كل ما أي كل اسم، لأن باب الفاعل خاص بالأسماء، خاص بالأسماء. لذلك جعل السيوطي في هم الهوامع كذلك غيره جعلوا من علامات الأسماء كالتنوين وأل كونه فاعلا، كونه فاعلا، فكونه فاعلا يعتبر ماذا؟ يعتبر علامة على الاسمية. جاء زيد، زيد هنا اسم بدليل علمية، صحيح؟ لأن العلم لا يكون الاسم، وكذلك التنوين، وكذلك كونه فاعلا، كونه فاعلا يجعل من العلامات، يجعل من العلم، هو كذلك، لكن فيها بعد باعتبار المبتدي، لا تقول له كونه فاعل، ما يفهم أصلا فعل ولا فاعل، فهو في أول الباب تقول كلمة اسم وفعل وحرف، ما دخل بعد فيما يتعلق بالتراكيب، فما يتصور أن يقول له ماذا؟ الاسم من علامته كونه فاعلا، كونه مضافا، كونه مضافا إليه، كونه مفعولا به إلى آخره، كونه مصدرا، هذه من علامات الأسماء، لكن لا تصرح. وكل ما أي كل اسم جاء، ضمير يعود إلى ما، من الأسماء جار مجرور حال من الضمير مستتر الفاعل، جاء حال كونه من الأسماء، ومن هذه بيانية، والأسماء جمع اسم. عقيب فعل، عقيبة، عقيبة بمعنى بعد، عقبه، وهي اللغة الفصحى فيها أفصح، يعني بدون ياء، عقبة بدون ياء. عقيبة هذا منصوب على الظرفية، يحتمل المكانية والزمانية، باعتبار التكلم زمان، باعتبار الرقم والكتابة فهي مكانية محتمل، أو مضاف فعل مضاف إليه، سالم صفة لي لفعل، سالم البناء، سالم البناء مضاف مضاف إليه، فارفعه ف واقع في خبر المبتدا، لان المبتدا هنا عام فيه عموما تشبيها له بشرطيات لا تفيد العموم. فارفعه فارفعه فارفعه فارفع انت، ارفع فعل امر مبني على السكون، مبني على الاسم، انت ضمير الستر وجوبا فاعل، والهاء ضمير مستتر تصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به، يعود الى على المضاف اليه، كل ما فارفعه اي ارفع ذلك الاسم. اذ تعرب، اذ ظرف لما مضى من الزمان في محل نصب على الظرفيه، اذ تعرب فارفعه، اذ تعرب متعلق برفع علق به، إذ تعرب تعرب إذ تعربه لابد من ماذا؟ لابد من مفعول به، وحذفه هنا، حذفه لأنه فضلة، وحذف فضلة أجز هنا كذلك جاز حذفه، إن لم يضر ولم يضر هنا، هنا إذ تعربه، إذ تعربه يعني إذا أعربته. والإعراب كما سبق معنا يكون لفظيا ويكون مقدرا، وأما المحلي فهو لم يذكره هنا، لكن لابد من إجرائه، لأن الفاعل تارة يكون مرفوعا لفظا وتارة يكون مرفوعا تقديرا، وكلاهما معرب والمبني يكون في محل رفع، يكون في محل رفع. فهو الفاعل فارفعه إذ تعرب، لماذا؟ لأنه الفاعل، فالفاء هذه تفيد التعليل والجملة هنا للتعليل. فهو الفاعل، فهو الفاعل، هو مبتدا الفاعل هذا خبر والجملة تعليلية، يعني لماذا عرفته؟ لأنه فاعل. نحو وذلك نحو جرى الماء وجرى العادة، جرى الماء فعل ماضي، جرى فعل ماضي، والماء هذا فاعل، ومثله ما بعده. قال وكل ما جاء ووقع في كلامه من الأسماء المعربة أو المبنية، عمم هنا، عمم مع كوني قال إذ تعرب، فيه إشارة إلى أن الفاعل يكون معربا وكذلك، ولا يمنع أن يكون مبنيا، لا يمنع أن يكون مبنيا، كان العبارة فيها شيء من القصور، لكن الشارح هنا عمم. عقيب فعل أي بعد فعل متصلا به أو منفصلا، والمراد بالعقيب هو لغة في العقب، أن يقع بعد الفعل ولو كان منفصلا عنه، وإن كان في ظاهر العبارة أنه يكون متصلا به. عقيب في إشارة إلى ماذا؟ إلى جاء زيد، إذن جاء اليوم زيد، هذا يحتاج إلى تنصيص. فقول عقيبة الأصل أنه ماذا؟ المعنى الحقيقي أنه يتلوه مباشرة. طيب إذا فصل بينهما فاصل هل يخرج عن كونه فاعلا؟ الجواب لا، فاعل قد يتأخر، قد يتأخر، جاء اليوم زيد لا إشكال فيه، فزيد فاعل مع كونه لم يأتي عقيبة الفعل، وإنما أراد به الذي أراده الناظم كغيره، أرادوا به أنه يكون تاليا متأخرا عكس المبتدا. ولذلك مر معنا من مواضع وجوب تقديم المبتدا وتأخير الخبر زيد قام، قلنا هذا يجب هنا، لا يجوز أن تقول ماذا قام زيد وتقدم قام زيد، تقدم الخبر على المبتدا على أنه مبتدا، بل انتقل إلى الجملة التي نحن بصددها وهي كونها جملة فعلية. واضح هذا؟ إذن أراد به ماذا؟ أن الفعل إما يتقدم عليه الاسم المرفوع أو يتأخر، من ضوابط الفاعل مطلقا دون تفصيل أن يتأخر، هذا المراد به، ولا يعني به أن يكون متصلا أو منفصلا، لا، إنما أراد به هذا النوع. قال سالم البناء، سالم البناء أي صحيح الصيغة غير مغيرها، يعني ضرب زيد، ضرب زيد، مغير الصيغة، مغير الصيغة. فقوله وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل، كل فعل يقع بعده الاسم يكون فاعل، جواب له قد لا يكون فاعلا بل يكون نائب فاعل، والفرق بينهما أن الفاعل يكون عقيب فعل صحيح البناء سالم البناء، يعني غير مغير الصيغة على الأصل، صيغة الأصلية ضرب، ونائب الفاعل يكون بعد فعل لكنه ليس أوليا بل ثانويا، ليس أصليا بل فرعيا، لأن ضرب فرع ضرب، ضرب هو الأصل وضرب هذا فرع عنه، والذي يشترط أن يكون فاعلا ويكون مسبوقا بالفعل أن يكون على الصيغة الأصلية وهي ضرب، ولذلك قال سالم البناء، أشار به إلى أنه أتى على الصيغة الأصلية، سالم البناء أي صحيح الصيغة غير مغيرها. فارفعه أي فارفع أيها النحوي ذلك الاسم الواقع بعد فعل أو وصف يعمل عمله على صيغته الأصلية، إذ تعرب أي وقت تطبيق إعرابه، أي فارفعه لفظا أو تقديرا أو محلا وقت إرادة إعرابه، عمما فهو الفاعل أي لأنه الفاعل وكل فاعل مرفوع. مثال رفعه لفظا نحو قول الناظم جرى الماء، جرى فعل ماضي، هنا يصدق عليه ماذا؟ أنه فعل جرى، هذا مغير الصيغة أو على أصله، على أصله، والماء جاء عقبه حينئذ يعرب على أنه فاعل، أي سال الماء في الوادي أو في الأنهار، وجار العامل، العامل العاذل، جار العاذل، جار العامل، أي ظلم العامل في الزكاة أو في غيره في عمله وعدل عن الحق، وفي نسخة أو في بعض النسخ وجار العاذل بالذال المعجم، أي اللائم، أي عدل اللائم على العشق والمحبة عن الحق في لومه لحبيبه. وعدد الناظم المثال، لما عدد الناظم المثال؟ لأن تعدد المثال خلاف الأصل عندهم، عند أرباب الفنون بعامة تعدد المثال على خلاف الأصل، والأصل أن يأتي بماذا؟ بمثال واحد، لأن العاقل يكفيه مثال واحد، والمثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، فيكفي واحد. فإذا عدد فالأصل أنه لابد من ماذا؟ لابد من مناسبته، تبحث عنها كل موضع باعتباره. قال: وعدد الناظم المثال إشارة إلى أنه لا فرق في رفع الفاعل بين كونه عاقلا أو غيره، العامل عاقل والماء ليس بعاقل جامد، ولا بين كون إعرابه لفظا أو تقديرا أو محلا، نحو ماذا؟ جار الذي ضرب غلامه وأقرأني هذا الشيخ. لكن هذا ما يتعدى هنا، لماذا؟ الماء والعامل هذا ليس مبني، بل هو معرب، بل هو معرب. على كل هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر. قال هنا، قال الشارح: الفاعل اسم أو ما في تأويله أسند إليه فعل تام أو ما في تأويله مقدم أصلي المحل والصيغة. هذا كله تعريف للفاعل. والناظم قال: كل اسم جاء عقيب الفعل، وهذا الفعل سالم البناء، الاسم المرفوع المذكور بعد فعله، هكذا قال ابن أجرم. هنا أطال: اسم إذا لا فعل، هل يأتي الفاعل؟ هل يأتي الفاعل فعلا؟ في خلاف، وهو ها؟ لا يقال فيه هكذا، هذا يقال الاسم على نوعين: اسم صريح واسم غير صريح، يعني مؤول بالصريح، هو اسم لا يخرج. أولم يكفهم أن أنزلنا، هذا اسم. أولم يكفهم أن أنزلنا إنزالنا، فالفعل هنا اسم، لكنه لم يأتي ابتداء، وإنما هو مؤول، يعني يرجع إلى الاسم، لكن لا يقال بأنه يأتي جملة، لا يقال أنه يأتي جملة، إلا إذا قصد لفظها فخرجت إلى العلمية، سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية أو فعل أو حرف. ومر معنى إذا دخل لكن على جملته، هنا لكن هذا حرف، لكنه جاء فاعل هنا، كيف جاء فاعل وهو حرف؟ قصد لفظه، إذن صار ماذا؟ صار اسم. فالفاعل محصور في الاسم، ولذلك قدمت لك سابقا أن من علامات الاسم كونه فاعلا، فلو كان يأتي جملة لما صح أن يكون ماذا؟ من علامات الاسم، كونه فاعلا هذا من علامات الاسم. فلك أن تقول: جاء زيد، زيد هذا اسم لكونه فاعلا، كما تقول اسم لكون التنوين قد دخله، أو اسم لكونه معرفة، لكونه علما، هذا لا إشكال فيه، واضح هذا. قال هنا: الفاعل اسم يعني اسم صريح أو مؤول بالصريح، ولذلك قال: أو ما في تأويله. قسم لك الاسم لا إلى قسمين: اسم صريح وهو الذي لا يحتاج إلى تأويل في جعله فاعلا، هو المفردات: جاء زيد، ضرب عمرو، إلى آخره، سواء كان مفردا أو مثنى أو جمعا، هذا يسمى ماذا؟ اسما صريحا. والمؤول بالصريح هو الذي يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل، ولابد حينئذ أن يكون ثم سابق، لابد من سابق، كما في قوله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا. يكفي هذا فعل مضارع، أين فاعله؟ نقول لابد من اسم صريح لما كان للفعل فاعل، وهذا ممتنع، أن يوجد فعل يدل على الحدث ولا فاعل له، لا وجود له، إذا لابد من فاعل، أين الفاعل؟ لا يوجد عندنا اسم صريح يصح جعله فاعلا، عندنا ماذا؟ عندنا جملة، وهذه الجملة مصدرة وأن هذه من السوابق، يعني مما يدخل على ما بعدها فتؤول بمصدر. أولم يكفهم إنزالنا، فإنزالنا هو الفعل، هل هو اسم صريح؟ الجواب لا، ليس باسم صريح. حينئذ نقول هذه الجملة بذاتها بلفظها ليست فاعلا، لأن الجملة لا تقع فاعلا، وإنما تؤول، يعني تفسر وترجع إلى اسم، ثم نجعل هذا الاسم الفاعل، واضح هذا؟ ولذلك أولم يكفهم أننا أنزل، تعربها كما هي، أن حرف تأكيد ناصب ونا اسمها، أولم يكفهم أن أنزلنا الجملة فعلية الأخير خبر أن، ثم تقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر فاعل، فالفاعلية مسلطة على ما بعد التأويل ليس ما قبل التأويل، فهمتم؟ إذا فرق بين النوعين، نعم فرق بين النوعين، لئلا يلتبس أن الجملة هنا أن أنزلنا هي الفعل، لا ليست هي الفعل، وإنما تعربها على ظاهرها كما هي، ثم تقول ماذا؟ أنه ما دخلت عليه في تأويلي مصدر، المصدر هذا اسم، ثم تقول هذا المصدر فعل، تقديره أولم يكفهم إنزالنا، وهكذا في جميع ما يأتي. إذن المؤول ما يحتاج في جعله فاعلا إلى تأويل كالآية التي ذكرنا. ثم التأويل لابد أن يكون بحرف سابق، وهو هنا أن المخففة، أن لا تدخل على الفعل، وأن بالتجديد أخت إن، لكن إن هذه ليست من سوابك، وأن وما دون كي ولو، يعني ثلاثة فقط هنا، ثلاثة أن وأن وما، هذه الثلاثة التي يسبك ما بعدها بمصدر. أما كي ولو فلا، لأن لابد تكون مسبوقة، كي حرف جر، وما وكذلك ولو، ودوا لو تدهنوا، إذا لابد أن يكون في محل مفعول به، ودوا هذا فعل ماضي، لو تدهنوا هذا لو وما دخلت عليه في تأويل مصدر، لكن لا يصح أن يكون فاعلا، فامتنع أن تكون لو هنا فيه في هذا المقام. قال هنا إذن اسم أو ما في تأويله، ما في تأويله، ما واقعة على لفظ وفي للظرفية، وتأويله مصدر بمعنى اسم المفعول عام مضاف، أي لفظ حاصل في عدد الألفاظ المؤولة بالاسم، أسند إليه، إلى هذا الاسم، أو ما في تأويله، أسند إليه ماذا؟ فعل تام، تام يعني ليس ناقصا، ليس ناقص، لأن ما بعد الفعل الناقص لا يكون فاعلا بل هو اسمه، ككان، كان زيد قائما، زيد هنا في الحقيقة هو ماذا؟ اسم كان، وكان عبر بعضهم مجازا على أنه فاعل كان، يعني يسمى فاعلا مجازا، لكن ليس حقيقة، ليس حقيقة، البحث هنا فيه في الحقائق لا في المجازات. قال ماذا هنا؟ أسند إليه فعل تام، خرج بالتام الناقص، فإن مرفوعه يعني ما بعده الذي رفع به لا يسمى فاعلا الصلاحا، أو ما في تأويله، تأويل ماذا؟ الفعل. فعندنا اسم صريح واسم مؤول بالصريح، وعندنا فعل تام، وعندنا ما في تأويل الفعل التام وهو الوصف، وهو الوصف. مر معنا أقائم الزيداني، زيداني قلنا هذا فاعل، أين الفعل هنا؟ ليس عندنا فعل، وإنما عندنا ما في تأويل الفعل، إذن رفع الفاعل ليس من خصائص الأفعال الاصطلاحية، بل يدخل فيه الاسم الذي هو في معنى الفعل. قال هنا أو ما في تأويله، والمراد به ماذا؟ ما يشبهه في العمل والدلالة على المعنى المصدري، وهو هنا اسم الفاعل والصفة المشبهة وأمثلة المبالغة واسم التفضيل والمصدر واسم الفعل والظرف، هذه كلها ترفع، كلها ترفع ماذا؟ ترفع فاعلا، لكن المشهور بمتعلق بكثرة الاستعمال هو اسم الفاعل. قال مقدم، مقدم يعني لم يتأخر، لو تأخر صار ماذا؟ اسم المقدم، اسم المقدم، مقدم هنا يعود إلى أي شيء؟ فعل الذي يكون مقدما ليس الاسم، مقدم قلنا عقيب فعلا، عقيب فعلا صحيح؟ يعني بعد فعل، فالذي يتقدم ما هو؟ هو الفعل، لو تقدم الاسم لخرج عن كونه فاعلا. مقدم أي مقدم كل من الفعل وما في تأويله على الفاعل، خرج به زيد قام كما ذكرنا في المثال السابق، لأنه عامل في الفاعل، وحق العامل أن يقدم على المعمول. مقدم أصلي المحل والصيغة، أصلي المحل خرج به نحو قائم زيد، قائم زيد، لأن قائم هنا ليس أصليا، لما؟ لكونه خبرا، لكونه خبرا، زيد قائم، قائم زيد، قائم زيد يجوز على أن قائم هنا خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، وهل يجوز على أنه قائم مبتدا وزيد فاعل سد مسد الخبر؟ عند البصريين لا، لكونه لم يعتمد، عند الكوفيين جائز، عند الكوفيين جائز، وعلى مذهب البصريين لا يجوز، ولذلك قال أصلي المحل، أصلي المحل قائم زيد، هذا ليس بداخل معنى. فإن المسند وهو قائم أصله التأخير. قال والصيغة يعني أصلية الصيغة، أراد به ما يتعلق به نائب الفعل. أخرج نحو ضرب زيد، زيد من قولك ضرب زيد جميع ما مر يتأتى فيه، جميع القيود السابقة تتحقق في هذا التركيب ضرب زيد. لكن الفرق بينهما ماذا؟ كون الفعل ضرب زيد هذا أصلي الصيغة، جعل الأصلي يسمى مبنيا للمعلوم، وضرب زيد هذا فرع ليس على الأصلي. فقوله مقدم أصلي المحل والصيغة يعني أصلي الصيغة. قال وبقوله أصلي الصيغة أو أصلي الصيغة نحو ضرب زيد، ضرب مغير الصيغة هنا. فالاسم الصريح قال هنا، فالاسم نحو جرى الماء وجرى العادل كذا قال الشارح، يعني أتى بالمثالين الذين ذكرهما الناظم، جرى الماء وجرى العامل. والمؤول يعني الفاعل المؤول به يعني بالاسم الصريح نحو قوله تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب. مثال مرة ها صح أو لا؟ مرة أو لا؟ مثال أولم يكفيهم أن أنزلنا، والفعل كما مثلنا، كما مثل فعل يعني المسند إلى الفاعل، فعل التام كما مثلنا الذي هو جرى الماء وجرى العامل. والمؤول به أي بالفعل نحو ماذا؟ مختلف ألوانه، مختلف ألوانه، مختلف هذا مبتدأ وألوانه هذا فاعل، فاعل سد ما سد الخبر، فاعل سد ما سد الخبر. مثل قائم الزيداني، لو أتى بقائم الزيداني كان أنسب مما تقدم. ومن الناس جار ومجرور خبر مقدم، دواب الأنعام عطف عليه. إذا مختلف اسم فاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب مفعول كذلك الاعتماد على موصوف محذوف. إذن الاسم يكون صريحا، يكون مؤولا بالصريح، والفعل يكون تاما يعني ويكون مؤولا بالفعل. وقولنا مقدم مخرج لنحو زيد قام، مقدم أي الفعل، أخرج نحو ماذا؟ زيد قام. فإن زيد ليس بفاعل، لماذا؟ لكون الفعل لم يتقدم على الاسم، والضابط هنا في الفاعل أن يتقدم الفعل على الاسم، فإذا تقدم الاسم على الفعل خرج عن كونه فاعلا، خرج عن كونه فاعلا. ولذلك قالوا قول مقدم، مقدم هذا صفة للفعل وما في معناه. مخرج لنحو زيد قام، زيد قام، زيد مبتدأ وقام فعل ماضي وهو ضمير يعود إلى زيد، والجملة خبر المبتدأ. فإن زيد ليس بفاعل، صحيح؟ فإن زيد صحيح، فإن زيد أي فإن زيد ليس بفاعل لكون ماذا؟ حكاية قطعا، لأنه ذكر زيد قام. قال فإن زيد ليس بفاعل، زيد هنا ليس بفاعل بل هو مبتدأ، كما يفهمه يعني كلام الناظم في قوله كما يفهم قول عقيب فعل، عقيب فعل هذا فيه إيهام، بل مبتدا. نعم كما يفهمه قول عقيب فعل، بمعنى أن الاسم لابد أن يأتي بعد فعل، هذا قيد وهذا ظاهر واضح بين، وإنما الذي يوهم ما هو الاتصال وعدم الاتصال الانفصال. فقوله كما يفهمه قول عقيب فعل معناه ماذا؟ أن الفعل لابد أن يكون متأخرا، لابد أن يكون متقدما، الفعل لابد أن يكون متقدما على الاسم. بل مبتدا وما بعده خبره الذي هو جملة قامة. لكن استدراك تعبيره أي الناظم بعقيبة يوهم أنه لا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله، عقيبة الأصل ماذا؟ أن يحمل على المعنى الحقيقي، إذا قيل الفعل ويعقبه الاسم معناه أن يكون مباشرة، حينئذ إذا فصل بينهم فاصل لا يكون داخلا في الكلام. لكن هل الناظم أراد ذلك؟ يحتمل أنه أراد، ويحتمل معنى آخر أنه أراد ماذا؟ الترتيب، أن يكون الفعل أولا ثم يأتي الاسم، هكذا أراد، سواء انفصل أو اتصل لم يقصده الناظم وإنما قصد الترتيب، هذا هو الظاهر الله أعلم، هذا هو الظاهر. قال لكن تعبيره بعقيبة يوهم أنه لا يجوز الفصل بين الفعل وفاعله، وليس كذلك كما سيأتي. وقد يقال هنا بقول لا يجوز الفصل بعيد، أنه لا يجوز هذا بعيد يعني لا يقصده الناظم. قال هنا، وليس كذلك كما سيأتي. وقولنا أصلي المحل مخرج للنحو قائم زيد، فإن المسند هو وهو قائم أصله التأخير، قائم زيد قائم، هذا في معنى الفعل. لو قلت أقائم زيد صح، قائم هذا مبتدأ وزيد هذا فاعل له لا إشكال فيه، لكن قائم زيد يمتنع، لا يصح أن يعمل الوصف ولم يكن معتمدا على نفي أو استفهام. فإذا جاء التركيب قائم زيد نقول هذا مقدم عن تأخير، وأصل التركيب زيد قائم، حينئذ خرج عن كونه فاعلا فليس بفاعل. مخرج لنحو قائم زيد، فإن المسند وهو قائم أصل التأخير لأنه خبر، يعني رتبته ماذا؟ رتبته التأخير. وذكر الصيغة مخرج لنحو ضرب زيد بضم أوله وكسر ثانيه، يعني مغير الصيغة، مغير الصيغة. مخرج لنحو ضرب زيد بضم أوله وكسر ثانيه لأنها صيغة مفرعة، هذه ليست أصلية، مفرعة عن ضرب بفتحهما، يعني بفتح الأول والثاني، ضرب هذا أصل، ضرب هذا فرع، والتأصيل إنما يكون باعتبار الأصول. ضرب ضرب ضرب بفتحهما، إذن هذا ليس داخلا، لأنه لو لم يقيد بقوله والصيغة لدخل معنى نائب الفاعل، لأن نائب الفاعل يكون اسما صريحا أو مؤولا بالصريح، ويسبقه ماذا؟ فعل تام أو ما في معناه، وبقي ما يتعلق بماذا؟ ضرب أو ضرب فقط، فلا بد من الاحتراز عنه، فليس ثم إلا هذا القيد. قال وهو معنى قول الناظم عقيب فعل سالم البناء صحيح التركيب، أي لم يتغير بناؤه وهيئته للإسناد به إلى المفعول، أي المفعول به، عقيب فعل سالم البناء، سلم بناؤه يعني لم يتغير، ضرب لم يتغير، ضرب تغير، فرق بينهما؟ نعم فرق بينهما. ولذلك قال أي لم يتغير بناؤه أي هيئته للإسناد إلى المفعول، لأن نائب الفاعل في الأصل مفعول به، قد يجوز أن يناب غير المفعول به لكن الأصل والأكثر هو المفعول به. وقوله فارفعه قول الناظم أشار به إلى أن حكمه حكم ماذا؟ الفاعل الرفع، يعني بين لك أولا حقيقة الفاعل، صور لك حكم على الشيء فرع عن تصوره، فيبين لك أول ما هو الفاعل، ما الفاعل هذا الأصل، ثم بعد ذلك يبين لك ماذا حكمه. قال فارفعه أشار به إلى أن حكمه أي حكم الفاعل الرفع، لأنه عمدة، الفاعل يعتبر من العمد كالمبتدأ والخبر، والرفع إعراب العمد لكونه أقوى الحركات. ورافعه العامل فيه الذي أحدث الرفع هو ما أسند إليه من فعل أو شبهه متقدم عليه الذي اشترطناه، حينئذ يكون هو العامل عامل الرفع. جاء زيد، زيد مرفوع والعامل فيه ماذا؟ جاء قائم زيد، زيد فاعل مرفوع والعامل فيه قائم، إذا العامل فيه ما تقدم. ورافعه أي رافع الفاعل هو ما أسند إليه أي إلى الفاعل من فعل كقام زيد أو شبهه، أي شبه الفعل في العمل نحو قائم زيد. قال وقد يجر الفاعل، قد يجر، هل يجر الفاعل؟ هل يجر الفاعل؟ نعم لا، نعم لا، قلت لك ليس كل سؤال هكذا يجاب نعم فقط، ولا يجوز أن يكون لا أو بالعكس، يظن بعض الناس هكذا، الجواب نعم فقط ولا يجوز أن يكون فيه ماذا المقابل، لا تارة يأتي نعم لا، باعتبار ماذا؟ حقيقة الفاعل من حيث هو في اللفظ والتقدير لا يكون لمرفوعا، لكن باعتبار اللفظ ودخول حرف الجر ويجر في اللفظ دون المحل والتقدير هذا لا يكون، نعم يكون، نعم يكون. هل يجر الفاعل؟ قل نعم باعتبار لفظه لا باعتبار الحقيقة، إذا اجتمع لا إشكال فيه، يجوز أن تأتي بالجواب بنعم لا. قال قد يجر الفاعل لفظا، لفظا إذا بالحقيقة ليس به ليس مجرور. وقد يجر الفاعل لفظا، قد هنا للتحقيق، للتحقيق. وقد يجر الفاعل لفظا أي في اللفظ لا في المحل بحرف زائد، قطعا إذا جر الفاعل فليس الحرف إلا زائد، لأنه لو كان حرف جر أصلي خرج عن كوني فاعلا، لا يكون فاعلا، لو كان حرف جر أصلي خرج عن كوني فاعلا. قال بحرف زائد نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى ما جاءنا من بشير، ما نافية، جاءنا فعل ومفعول به، بشير ما جاءنا بشير، هذا الأصل، من بشير، إذن بشير فاعل قطعا، بشير فاعل، هنا وصف فعيل بمعنى مفعل مبشر، ما جاءنا من بشير، إذن بشير هذا فاعل، والفاعل مرفوع. هل بشير هنا في هذا التركيب ما جاءنا من بشير مرفوع؟ نقول نعم، لكن رفعه ليس لفظيا بل هو مقدر، وعلينا نقول الفاعل لم يخرج عن كونه مرفوعا مطلقا، في جميع الأحوال لا يخرج عن كونه مرفوعا. قال ما جاءنا من بشير ولا نذير، ما جاءنا من بشير، من زائدة زيدت لتأكيد معنى الكلام، ولذلك جاء دخلت على نكرة بعد نفي، تريد ماذا؟ تريد التعميم بل التنصيص. بشير فاعل، جاء بشير فاعل، جاء مرفوع بضمة مقدرة، إذن مرفوع. منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، ومثله قوله تعالى وكفى بالله وكفى، كفى فعل، أين فاعله؟ الله لفظ الجلالة، والباء هذه زائدة لتحسين اللفظ. قال ماذا هنا؟ إذن قد يجر الفاعل لفظا بحرف زائد ولا يخرج عن كونه مرفوعا، بل الضمة تكون مقدر على آخره. وإن اختلف فيه هل الإعراب هنا يكون تقديريا أو يكون محليا، فيه نزاع، والأكثر على أنه تقديري وهو الصواب، لأن المحل خاص بالمبنيات، وهنا هذا ليس مبنيا بل هو معرب. قال كذلك أو بإضافة مصدر، بإضافة مصدر إليه أي إلى الفاعل، نحو ماذا؟ ولولا دفع الله الناس، لولا دفع الله الناس، دفع مبتدأ، صحيح، دفع مبتدأ وهو مضاف، ولفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه باعتبار اللفظ هو مجرور، وباعتبار المعنى والحقيقة هو مرفوع لأنه فاعل، بدليل ماذا؟ الناس، لأنه لا يوجد عندنا مفعول به ولا فاعل، فلا بد من اعتباره في المعنى، لا بد من اعتباره في المعنى. لولا دفع الله الناس، لما قال الناس حينئذ أراد ماذا؟ أراد أن أصل التركيب لولا أن يدفع الله الناس، أن يدفع الله الناس، حينئذ إذا جاء أن يدفع ترده إلى المصدر، وإذا جاء دفع ترده إلى الأصل، كما سبق فيما يتعلق بماذا؟ بكون الفاعل يقع اسما مؤولا بالصريح، تأتي الجملة في نفسها بسابق وتأول بمصدر، هنا جاء معنى المصدر ترده إلى أصله وهو ماذا؟ أنه ما دخلت عليه. فقوله لولا دفع الله هذا في قوة قولك أن يدفع الله الناس، الذي دلنا على أن الفاعل مراد هنا من حيث الإعراب كذلك التقدير هو وجود المفعول به، لأنه لا يوجد عندنا مفعول ولا فاعل، هذا ممتنع، لا يوجد عندنا في الكلام مفعول به ولا يكون ثم فاعل. قال أو بإضافة مصدر إليه نحو ولولا دفع الله الناس. قال وشذ نصبه، إذن بين لك أن الفاعل مرفوع مطلقا سواء كان في اللفظ والمعنى أو كان في المعنى دون اللفظ، وذكر لك باعتبار المعنى دون اللفظ نوعين، إذا دخل عليه حرف جر زائد وليس بالأصل، وكذلك إذا أضيف إلى المصدر، حينئذ يكون فاعلا ويكون الإعراب تقديريا. ثم ذكر مسألة شاذة بعيدة لا يذكر النحاته لأن ليست من مباحث النحو، وشذ نصبه نصب الفاعل ورفع المفعول، ضرب زيد عمرا، زيد فاعل عمرا مفعول به، ضرب زيدا عمرا، زيدا على أنه فاعل وعمر على أنه مفعول به، اختلط الكلام فسد، ما تدري من الضارب ومن المضروب، لكنه شاذ يعني في الاستعمال، ليس مخالفا للقواعد فقط بل هو استعمال العرب كذلك. وشذ نصبه أي الفاعل، قال هنا أي خرج عن قياس استعمالاته، لم يقل عن قياس قواعد الأصول النحات، لأن هذا هو الشاذ، قياسا أو مستعمل، لكن هنا المراد به الشذوذ باعتبار الاستعمال، لم ينقل عن العرب أو نقل لكنه لم يكن مضطردا بل هو قبيح، وهو كذا قبيح قطعا. قال: وشذ أي خرج عن قياس استعمالات في محاورات، ناصبه أي نصب الفاعل، ورفع المفعول به نحو قولهم المثال المشهور: خرق الثوب المسمار. أيهما يخرق الآخر؟ المسمار هو الذي خرق الثوب، الذي أحدث الخرق هو المسمار، هو الذي يؤثر، والثوب مسكين هو متأثر يقبل. حينئذ لو عكست قلت خرق الثوب المسمار هذا لا يتأتى، ولما كان المعنى معلوما قلب المتكلم ماذا الحركتين. لكن ضرب زيدا عمرو هذا ما يتأتى، لأن المعنى لا يكون ظاهرا، لكن خرق الثوب المسمار قل ما شئت فالمعنى ظاهر عند كل عاقل، يعلم أن المسمار هو الذي يخرق الثوب والثوب لا. قاله: وشذ نصب ورفع المفعول بنحو خرق الثوب المسمار. خرق الثوب هنا ماذا؟ بضم الباء على الشذوذ، مع أنه مفعول به، والمسمار بنصبه على الشذوذ مع أنه فاعل مرفوع. هنا قال في إعرابه هذا يلغز به، قال: خلق فعل ماضي، الثوب مفعول به مقدم على الفاعل لغرض الحصر، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة، فتحة مقدرة، عربه على أصوله، عربه على أصوله، لأن القاعدة تدل على أن الفاعل مرفوع وهنا نصبه، إذا لابد من ماذا؟ لابد من التقدير. منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المجلوبة للشذوذ، هكذا يقولون، المجلوبة للشذوذ. والمسمار فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة، منع من ظهور اشتغال المحل بالحركة المجلوبة للشذوذ. ولك ألا تقدر، تعربه على ظاهره وتقول هذا شاذ، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقدير. قال: وقوله أي قول الناظم: إذ تعربه للتنبيه، للتنبيه إذ تعرب بضم التاء وكسر الراء، تعرب أنت، إذ تعرب تعربه لابد من الضمير مفعول به، للتنبيه على أن الرفع إنما يظهر فيه، فيه الضمير يعود إلى الفاعل، أو يقدر، يظهر أو يقدر، هذان نوعان للإعرابي كما مر معنا، ظاهر أو مقدر. إذن إذ تعرب هذا فيه حصر الإعراب، حصر رفع الفاعل في المعرب، والمبني يكون في محل، يكون فيه في محل. قال هنا: أو يقدر فيه إذا كان الفاعل معربا، كجاء زيد وجاء الفتى، صحيح؟ جاء زيد، زيد فاعل مرفوع رفع ضمة ظاهر الآخرية، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع والضمة مقدرة، كذلك جاء القاضي مثله. قال: أو يقدر فيه، أو يقدر فيه يعني لابد من التقدير هنا، إذا كان معربا، لأن الإعراب يشمل النوعين، وإلا فيقال في محل رفع، يعني هذا استدراك على الناظم، لأن الناظم قيد قال إذ تعرب وقت الإعراب، والمحل إنما يكون في غير المعرب، لأن الاسم إما معرب إما مبني، إذ تعرب هذا خاص بالمعربات، بقي ماذا؟ المبنيات، فلابد من المحل. وإلا قال هنا: وإلا أي وإن لم يكن الفاعل معربا كأن كان مبنيا، نحو جاء الذي ضربني، جاء الذي، أو جاء هذا الرجل، جاء هذا الرجل، هذا مبني، كيف يكون الإعراب حينئذ؟ يكون في محل، يكون فيه في محل. ومرادهم بقول في محل، كيف في محل؟ كيف نفسرها؟ يعني في محل اسم، لو جئت بمعرب لظهر الإعراب، هذا مراد التفسير، على قل من يفسرها، تجد نادرا في المخطوطات او شيء تعبر به الحواشي، في محل كذا، اي انك لو ازلت المبني وجئت بمكان اسم معربا لظهر فيه، جاء هذا الرجل، جاء زيد، هذا الرجل مثلا يصدق على زيد، قلت جاء زيد، ظهر الاعراب، ظهر الاعراب، هذا المراد به بالمحل هنا، في محل كذا، اي لو جئت باسم معرب لظهر فيه الاعراب، صار ماذا؟ مرفوعا. وإلا وإن لم يكن الفاعل معربا كأن كان مبنيا، نحو جاء الذي ضربني، أو ضربني هذا الشيخ، يعني الرجل الكبير، أو الشيخ الذي هو الشيخ تأديبا، فلا يقال في إعرابه بضمة ظاهرة أو مقدرة قطعا، هذا لا يكون كذلك، بل في محل رفع على الفاعلية، محل رفع على الفعلية، مبني على السكون مثلا أو على الفتح أو نحو ذلك، لأن إعراب المبني محلي لا لفظي ولا تقديري. الإعراب ثلاثة أنواع: إعراب تقديري، إعراب لفظي، إعراب محلي. إعراب محلي، إذا قالت حذامي مي، فحذامي فاعل مرفوع، حذامي هذا اسم مبني، إذن يكون فاعلا في محل رفع، يكون فاعلا في محل رفع. لك الوجهان، تقول اسم مبني على كذا في محل رفع فاعل، أو تقول فاعل ها مبني على على الكسر في محل رفع، لك أن تقدم وأن تؤخر، تبدأ بالفعلية أو تبدأ بكونه اسما مبنيا. قال هنا في فيقال في محل رفع، في محل رفع. ثم قال الشارح: وأشار أي الناظم بتعداد المثال إلى أنه لا فرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي، الإسناد الحقيقي الذي أسند إلى الفعل. ونبه هنا المحاشي لقوله: لأن المثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فيكفي فيه واحد، فإذا زيد يسأل عن سببه. هذه قاعدة مطردة فيه، لسيمة في النحو، لسيمة فيه في النحو والصرف. إلى أنه لا فرق بين الإسناد الحقيقي وهو إسناد الفعل إلى فاعله، نحو ماذا؟ جار العامل، جار العامل، هذا إسناد حقيقي لأن الذي جار هو العامل، هو الذي أحدث الفعل، لا أشكال فيه. والمجازي وهو إسناد الفعل لغير فاعله، جرى الماء، هذا عنده يعتبر مجازا، يعتبر مجازا لأن الماء غير عاقل، ليس هو الذي أحدث بخلاف العامل. قال: ولا فرق بين الفعل المعتل والصحيح، معتل كجرى والصحيح كجارى، ولا بين أن يكون الفعل واقعا منه أو قائما به، هذا كذلك تعميم لي للفاعل. قام زيد، زيد هو الذي أحدث القيام، مات عمرو، كيف تعربها؟ مات فعل ماضي، عمرو فاعل، ينطبق عليه الحد السابق. هل عمرو أحدث الموت؟ لا، إذا قام به هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر وصفا أو حدثا قام به. أما قام زيد فهو الذي أحدثها، له ماذا؟ له إيجاد، له تعلق بالإرادة. قال: بين أن يكون الفعل واقعا منه كجار العامل أو قائما به كجار الماء أو قائما به، نعم. ثم قال: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال السعى، هذا شروع فيما يتعلق به التاء، فيما يتعلق بإلزام الفعل التذكير والإفراد، فيما يتعلق بالجماعة، سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.